مع الفرق الشديد بين الإبرام من حيث كان يأتيه المدد لدى سبيل وبين فلسطين المحاطة بحرات من حيث المسلمين. نعم؟ الله أكبر. كيف يرجع يعني لهذه الانتفاضة هائلة فضلا عن أن نقول كيف يرجع لها نصر هذا اليهود؟ الأمر مستحيل. ولذلك نحن فعلا نلقي بأنفسنا في الفارقة بسبب هذه الحركة. وأنا أعتقد أنها ليست نابعة من الشعب وإنما من تحريكات. هذا رأيي في الموضوع والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.